مثلا الشفاعة تجد في آيات في القرآن الكريم إثبات الشفاعة، وتجد في آيات أخرى عديدة نفي الشفاعة وأنها لا تنفع، وتجد في هذا المعنى آيات. ولهذا قال العلماء الشفاعة في القرآن نوعان، مثبتة ومنفية. فأنت قد يشكل عليك عندما ترى آيات تثبت الشفاعة وترى آيات أخرى تنفي الشفاعة، فتقول ما وجه هذا؟ شفاعة تثبت وفي موضع آخر تنفى، فيظهر عندك إشكال. لكن إذا حملت كل موضع أو كل نوع من هذين النوعين على المقام اللائق به أو المعنى اللائق به زال الإشكال. فالشفاعة المثبتة غير الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله في كتابه بشروطها التي دل عليها كتاب الله، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة المثبتة. فإذا رأيت آية في القرآن تثبت الشفاعة فالمراد بها هذه الشفاعة المعلومة من كتاب الله بشروطها المعلومة من كتاب الله، أي التي أثبتها الله بشروطها بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وإذا رأيت الشفاعة منفية في القرآن فليست هي هذه التي أثبتت، وإنما هي شفاعة أخرى، وهي الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون في أصنامهم وآلهتهم. فلا يبقى تعارض، لأنك حملت المثبت على معنى والمنفي على معنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.